وقال حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها فقال إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ذكر لها أن عبد الله بن عمر كان يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يغفر الله لأبي عبد الرحمن ما كذب ولكن نسي أو أخطأ. إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة يهودية مات يبكي عليها أهلها فقال إنهم يبكون عليها أو بالخطاب إنكم تبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها.